بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الحلقة الخامسة بعد المئة وهي 24 في فتح مصر. في الحلقة الماضية حاولنا نتفهم طبيعة القيادة الرومانية في الفتوح الإسلامية. القيادة الرومانية الكبرى اللي هي متمثلة في هرقل قيصر الروم. قيصر الروم هو الذي حارب المسلمين في فتوح الشام وحارب المسلمين قبل ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مؤتوى تبوك، وهو الذي يحارب المسلمين الآن في القصة بتاعتنا في قصة فتح مصر. فقلنا نقف وقفة مع هرقل نشوف طبيعة هذا الرجل، وتكلمنا على تاريخ هرقل قبل الإسلام، قبل أن تصل هرقل دعوة الإسلام، أنه كان قائد كبير في الجيش الروماني وعمل انقلاب على القيصر الذي قبله وتملك الحكم سنة 610 وخد البلاد في وضع مذري نتيجة الهزائم المتتالية في المعارك مع الدولة الفارسية الساسانية، وأنه بعد كده قدر ينتصر على الدولة الساسانية ويحقق أمجاد كبيرة. ثم جاءته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الحج شكرا لله على نصره على الفرس. وشفنا رد فعل هرقل لما قرأ الرسالة أول مرة، وهذه القراءة التي قرأها للرسالة أول مرة كانت قبل وصوله إلى حمص، غير القراءة اللي هيقرأها مرة تانية في حضرة أبي سفيان كما هو مشهور ومعروف، وإن شاء الله نعدي على هذا الموقف بإيجاز وبسرعة. التحليلات دي كلها عشان أفهم طبيعة هذا القائد، لأن هذه الطبيعة التي عند القائد يعني تنتشر منه إلى، أو هذا الفكر ينتشر منه إلى من تحته من القادة ومن الشعب ومن يعني رجال الدولة في الدولة البيزنطية، وده اللي يفسر طبيعة المعارك مع الدولة البيزنطية. في نفس الوقت أنا بحاول أن أنا أستنبط أسباب النصر والهزيمة، ليه المسلمين انتصروا وليه الرومان اتهزموا مع أن أعداد المسلمين قليلة وعدتهم ضعيفة بالقياس إلى أعداد الرومان وعدة الرومان. وقفنا في الحلقة الماضية على تعليق هرقل قصة أو موقفه الإيماني من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم على موقف دغاطر. دغاطر هذا أحد بطارقة الرومان الكبار جدا، وكان له يعني هيبة عند الدولة البيزنطية كبيرة، لدرجة أن هرقل بيقول أن دغاطر في الرومان أقوى مني، يعني أفضل مني، أجوز مني، رأيه عند الرومان مقدم على رأيي. فلذلك أرسل دحية الكلبي برسالتي إلى دغاطر، وشوف رد فعل دغاطر. اللي هيعمله دغاطر أنا ممكن أعمل زيه، ورد فعل الشعب باتجاه رأي دغاطر هو اللي يحكم رد فعلي. هكذا فكر هرقل. طبعا هرقل لو كان إيجابي ملوش دعوة برأي دغاطر، هو إلا إذا كان عايز يعرف رأيه علميا، يعني علمين هذا نبي ولا مش نبي. لكن مفروض أن أنا لو آمنت حقيقة أن هذا هو الرسول فأنا أعلم أن فلاح الدنيا والآخرة باتباعه، وهذا هو ما بشر به عيسى عليه السلام. يعني عيسى مش بيدفعك إلى الشر بنبوءته، بيقولك نبوءة أنه عندما يظهر هذا الرجل اتبعوه، يعني هو يأمر باتباع رسول الله السلام، مش مجرد ظهور نبي بعلامات معينة، ظهور وإذا تيقنت أنه النبي اتبع هذا النبي وكن عنده خادمة. راح دحية بالرسالة إلى دغاطر. دغاطر لما أرى الرسالة على طول أسلم، على طول يعني قرأ الرسالة ما شاء الله ما ترددش في موضوع الإيمان ولا خد وقت يدور، لأن هو يا أخوانا هو أصلا مشحون من البداية. زي ما رجعوا كده قصة سلمان الفارسي في رحلته اللي في البحث عن الإيمان وعن العقيدة السليمة، كل ما يروح لبطريرك صالح في هذا الزمن راح لف على خمس مدن، كل واحد منتظر عارف أن الأيام دي تحديدا هي اللي هيظهر فيها النبي، هيظهر فين وعلامات وصفته ايه واسمه ايه، او لسه هو بيتدبر الامر، لكن عارف ان الايام دي نبي اخر الزمان، هذا اهل زمانه خلاص هيظهر، فهو مترقب. فدغاطر اول مره رساله خلاص ده اللي منتظر هذا الموضوع بقالي فتره طويله جدا وعمال ابحث وادور. فامن من لحظته، وراح دخل بيته ولبس لبس ابيض نظيف جميل كده، وخرج للرومان وجمع الرومان وخطف الرومان وشهد أمام الرومان شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هكذا فعل ضغاة الرومي. ماذا فعل الرومان عندما قال هذا الرجل هذا الكلام وهو عندهم أعظم من هرقل؟ قاموا إليه فضربوه حتى قتلوه في نفس المجلس، خلوش فرصة يفكروا ولا يتكلموا ولا يتدبروا، قدام دحية الكلبي قتل ضغاة الرومي شهيد رحمه الله. رجع دحية الكلبي إلى هرقل، قال هرقل لقد قلت لك إن نخافهم على أنفسنا. فضغاطر كلام هرقل، فضغاطر كان أعظم عندهم مني. عملوا كده في ضغاطر يعملوا فيه أنا إيه؟ دي بقى دي المعادلة اللي هو حسبها في في ذهني وفي رواية. قال هرقل ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. بوضوح هو خايف على الملك بتاعه، خايف أنه يموت في هذه المواجهة، وبذلك رفض الإيمان. الكلام ده لسه ما وصلش حمص، وهو لسه في الطريق لحمص. لو تفطن هرقل لعلم أو تدبر بحكمة وبعمق، لعلم أن الوعد الذي جاء في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعد شامل، قال له أسلم تسلم. لو نزل هذا المفهوم على الدنيا والآخرة لعلم أنه كان ينجو من هذا الأمر. ورسول الله يعلق بعد كده فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني لو أنت ما توليتش يبقى الأريسيين دولت ممكن كلهم يسلموا ويتبعوك، فجايز كان يحصل العكس تماما. وحتى لو ما حصلش ومات، محدش بيموت بدري، كل الناس بتموت في معادها، والراجل ده مفروض ان هو متدين وعارف. طيب ما انت هتسلم في الآخرة وهي أبقى، فما حسبهاش كده، حسبها حسبة مادية بحتة، ركن الدين على جنب وتعامل بالأمور المادية، تريد الملك الذي عندي. مع انه سبحان الله زي ما نعرف بعد كده عارف برضو ان هذا الرسول سيتملك دنيويا، يعني مش بس قصة آخرة، لا ده في الدنيا هيملك هذه البلاد. طب انت خلاص اين عقلك؟ انت عارف ان هو الدنيا وين هيملك، بس احتمال يملك وانا مش موجود، انا عايز انا اللي املك. لحد ما اموت جايز ما يملكش الارض اللي انا بحكمها، فعايز لحد اخر لحظة في حياته يظل ملكا، وخايف ان هو يموت من الرومان زي ما ضغاطر مات من الرومان على ايد الرومان لما اعلن اسلامه. ده حسبها كده هرقل زي ما انتم شايفين. هو ماشي في الطريق وصل، او حتى لسه قبل ما يوصل لحمص، الموقف طبعا ايام ماشي عشان يوصل لحمص، ماشي من القسطنطينية مشوار يعني طويل. ففي يوم من الايام نام هرقل، صح الصبح خبيث النفس، يعني خبيث النفس كسلان. وهذا نص حكى واحد اسمه ابن الناظور، ابن الناظور او ابن ناظورة او ابن الناطور او ابن ناطورة، كل ديت هو نفس الشخص. ده كان اسقف، اسقف الياء وصاحب هرقل، الياء اللي هي القدس، فهو اسقف القدس وصاحب هرقل، وكان معاه في الرحلة بتاعته، يعني واضح انه كان في زيارته في القسطنطينية او ذهب الاستقبالي في اول دخول الشام، ونازل معاه في اتجاه حمص عشان يذهبوا مع بعض للقدس. ابن الناظور ده اسلم بعد كده، كويس اسلم في مرحلة الله اعلم هي ايه المرحلة ديت، لكن فضل مسلم فترة طويلة جدا، يعني عاش فترة طويلة جدا لحد زمن الوليد، لحد زمن عبد الملك بن مروان الأموي. في زمن عبد الملك بن مروان الأموي قابل الزهري رحمه الله التابعي المشهور، فقابل الزهري وحكى له القصة ديت. فالقصة ديت موجودة في البخاري على فكرة، بعض الناس بتفتكر انها معلقة يعني ملاش مش متصلة السند، لا هي متصلة، متصلة من الزهري الى ابن الناظور الذي حدث شاهد الحدث، وابن الزهري لم ينقل عن ابن الناظور الا عندما اسلم، فهو بينقل عن مسلم والمسلم ده عدل، فخلاص السند متصل الى ابن الناظور. فالحكاية ديت حكاها الاسقف، اسقف القدس ابن الناظور الذي اسلم بعد ذلك، وحكى القصة للزهري رحمه الله، ابن شهاب الزهري. فبيقول ايه؟ بيقول ابن الناظور كان هرقل حزاء يعني كاهنا، يعني بيقدر يعرف في النجوم والفلك والقراءات المختلفة ما بين السطور وما إلى ذلك. فقالوا خرج يوم من صحي يوم وهو كسلان كده ومتضايق ومش مبسوط، فقالوا ما بك؟ فقال لهم إيه؟ قال حين نظرت في النجوم رأيت ملك الختان قد ظهر. ملك الختان، في ملك ظهر أمره وأتباعه يختتنون، فمن يختتن من هذه الأمة؟ الناس بتوعي، الشعب اللي أنا عايش فيه ده، من يختتن؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، فلا يهمنك شأنهم، واكتب. شوف كلام المستشارين بقى الضالين، بيقولوا له ايه واكتب الى مدائن ملكك، مدائن زي مدائن بالضبط، واكتب الى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. مش يهود زعلانين، اليهود نقتلهم. ده الفكر الناس اللي بيستشيروا، طبعا كانوا بينظروا اليهود أسوأ نظرة ممكنة متخيلة يعني، فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم، هم لسه قاعدين مختلفين، يا ترى طبعا اللي شافوا هرقل ده احنا ما عندناش الأدلة ازاي شاف الكلام ده، ما بيدوروا كتير يا ترى في الأفلاك ايه اللي رأى عشان يعرف لكن دي ممكن تكون معلومة موجودة عنده في العهد القديم او الجديد، او قالها قبل ذلك بطريرك او رجل احد رجال الدين، وعرف هرقل ان الذي سيحكم سيكون ملك من ملوك الختان، وان في علامة معينة في الأفلاك اذا ظهرت فمعنى ان هو ظهر. وطبعا ده وارد جدا ان ربنا سبحانه وتعالى وضع علامات كتيرة جدا في الارض وفي الناس عشان تثبت ان هذا هو النبي المنتظر، اخر نبي اخر الزمان. فهم لسه محتارين بيحللوا في الموضوع، اوتي هرقل برجل، رجل من العرب. بعض الروايات بتقول ان الرجل ده كان عدي بن حاتم رضي الله عنه، طبعا كده قبل اسلامه يعني. أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام ابن الناظور، إنهم قبل ما يوصلوا حمص ملك غسان النصراني، غسان طبعا قبيلة عربية كبيرة تعيش في هذه المنطقة في الشام وكانت تابعة للدولة الرومانية. فملك غسان التابع للدولة الرومانية جاب راجل بيتكلم في موضوع رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب إن هرقل يعرف فبعته لهرقل. فلما استخبره هرقل قعد يسأله على النبي، الحوار بتاعه مع هذا الرجل العربي مش عندنا. قال اذهبوا، هرقل بيقول للناس اللي معاه اذهبوا به خدوه كده على جنب فانظروا أمختتن هو أم لا. مشغول هو بالرؤية اللي شافها أو بالأفلاك اللي نظر إليها والحلم اللي شافه، وصحي يعني خايف من الحلم ده، أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن. ده في ناس بتختتن غير اليهود. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. العرب، الرجل العربي، العرب كلهم بتختتن قبل الإسلام، يعني الإسلام أقر ما هو موجود، العرب من أيام سيدنا إبراهيم بيختتنوا، فالموضوع يعني قديم في العرب وكلهم بيختتنوا كاليهود، والإسلام أقر هذه هذا الأمر وعده من سنن الفطرة. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا مش اليهود، ده دولة العرب. شوف يعني شوف القناعات اللي عند هرقل، تتكلم ده على فكرة بيعظم الذنب، هرقل مش متردد في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده تتجمع عنده الشواهد من هنا وهناك أن هذا هو النبي، ومجهز نفسيا لهذا الموضوع من قبل ما يوصل للقدس. في طريقه عمال يلاقي مواقف، رسالة جات له، رسالة لوحدها أقنعته، ومع ذلك طب نشوف رأي دغاطر أعظم رجال الرومان في الدين فأقر أنه النبي خلاص. ثم جاء حوار هذا الرجل وهذه الرؤية التي رأها أن الملك الختان يظهر، طب ده بيختتنون إذن دي برضو معاه، وهذا الرجل يخبر بذلك، كل تتجمع الأمور في أن الرجل الذي بعث في أرض جزيرة العرب هو النبي آخر الزمان. هنا هرقل شعر أن ده فعلا رسول، تخيلوا في اللحظة دي هرقل عايز يسلم، بس دماغه فين؟ في ملكه، هو متردد عايش في منتصف الطريق، عايز يمسك العصاية من النص. في الإسلام والإيمان ما ينفعش الكلام ده، لازم تبقى صريح واضح. عايز الإيمان تختار الإيمان، ولما تختار الإيمان اعلم أن الله عز وجل سيبتليك ويختبرك عشان صدق الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني ينفع كده؟ طب ما كلنا مؤمنين. طب بالعكس ده لو الإيمان بيحقق لي مصالح، أنا سيدي مؤمن ألف مرة، ما المنافقين قالوا الكلام ده، فلازم يجي ابتلاء بقى. لما كتر المنافقين في المدينة تيجي الأحزاب، طب كتروا أكتر تيجي تبوك، لازم يجي اختبار حاجة، أنت فعلا مؤمن ولا أنت بتاع مصالح. فهرقل في اللحظة دي هو عايز يبقى مسلم، هو بينتظر هذا النبي. النبي ده لو من الرومان كان آمن بيه ما عندهش مشكلة، هيؤمن بيه ويدعمني في ملكي، أبقى أنا الراجل بتاعه ويبقى كل ملك ده بتاعنا ويزيد كمان، يبقى ساعتها ممكن أبقى مسلم. لكن لا، ده طالع من دولة تانية، من عرق تاني، من ناس تانية، فبدأ يتردد، لكن هو عايز يبقى مسلم. طب يعمل ايه؟ قال لازم اختبر الموضوع، يا ترى ممكن ابقى مسلم وملك برضو ولا لا؟ شو بيلعبها ازاي؟ عينه على الدنيا وعينه على الدين مع بعض كده بنظرة متساوية، ونظرة الدنيا بتعلى عن نظرة الدين عنده. فقال لك انا اعمل اختبار، شوف طريقة تفكير هرقل قبل ما يوصل حمص، برضو كل ده في طريق لحمص. وصل لمحطة من المحطات كده قبل حمص، فيها قصر كبير بسموه دسكرة، دسكرة يعني قصر، قصر كبير. فنزل في المستقر بتاعه ده وقال اجمعوا لي قادة الروم، قادة الروم الكبار، قادة العسكريين والأباطرة، رجال الدولة. طبعا رايح هرقل القدس بالحاشية كلها، كبار الدولة، رجال الدولة كلهم معاه، وقادة الجيش كلهم، اجمعوا لي كل دول تدخلهم في القصر الكبير ده. دخلوا كلهم القصر، اقفلوا الأبواب، قفلوا كل أبواب القصر. طلع هرقل فوق منصة وخطب في الناس خطبة عصماء من سطر واحد لكنها بليغة جدا. قال هرقل: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد؟ أنا عندي خبر ممكن تكسبوا بيه كل شيء، الفلاح دنيا وآخرة. طبعا النصارى كلهم مؤمنين بالآخرة ومتدينين، في المفروض جامع الناس عشان هذا الموضوع، بينتظروا نبي آخر الزمان، أكيد الكلام كان شائع وسط الناس، يعني البطارقة ودغاطر وغيره ما كانوش محتفظين بهذه المعلومات لأنفسهم، الشعب كله عارف أن في نبي هيظهر في هذا الزمان، لكن حاسد موت دغاطر كانت قريبة. فهرقل عايز يطمن في جامع القادة كلهم، قال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ إيه رأيكم؟ ما تيجي نبايع النبي كلنا ونمشي وراه فيقرنا على ملكنا ونبقى مسلمين وناخد دنيا وآخرة. لو قالوا له ماشي كان ماشي، تخيل شوف الموقف، يعني هو دلوقتي واقف 50% و50% متردد في امر ده، غير ابو بكر بقى والزبير وعباده بن الصامت والكلام اللي اتكلمناه قبل كده. الناس دي كانت واضحه جدا، الدنيا كلها ورا ظهرها ومنطلق الى الدين. شيء تاني، عشان لما تفهم ليه انتصر ده وليه اتهزم ده تبقى عارف خلفيات هرقل، هوت عامل موازنه. فماذا فعلوا؟ قال ابن الناظور اللي هو الاسقف الاسلم بعد كده وحكى الحكايه، قال فحاصوا حيصة حمر الوحش. حاصوا يعني نفروا، تخضوا من الكلمه، غضبوا، نفروا، طلعوا يجروا كالحمر الوحشيه، حتى مش الحمير الانسيه، الحمير الانسيه مروضه فبتمشي بهدوء، الحمر الوحشيه هوجاء. فكأن ابن النظور ينسب إليهم الجهل وسرعة رد الفعل والغضب كأنهم حمير غير مروضة. فحيصت حمر الوحش واتجهوا إلى الأبواب بيهربوا من اللقاء. بعد هذا الهرب هيحصل إيه؟ هيحصل مؤامرة ويقتلوا هرقل، ده اللي أرى هرقل. فلو الأبواب مغلقة فبسرعة رجع هرقل سحب الكلام وقال ردهم علي، رجعهم لي، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أنا كنت أعمل لكم اختبار، أنا لا مؤمن ولا بتاع، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا بس بشوفكم يا ترى هتسمعوا الكلام فأقتلكم ولا انتوا على نصرانيتكم ثابتون خلاص يبقى انا عفوت عنكم وبقيتوا رجالتي. اني قلت مقالتي، كنت بمثل عليكم، مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت، الحمد لله اطمنت عليكم. ده كلام هرقل. فسجدوا له ورضوا عنه. يقول ابن النظور فكان ذلك آخر شأن هرقل. ده بقى خلاص عارف ان هو لو قال آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هيجروا منه ويلتفوا عليه ويعملوا فيه زي ما عملوا في بغاطر يقتلوه، فضلنا بملكه. لا مش هينفع، خلاص اختار قرار الكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك طول ما هو ماشي عمال يفكر لو ده رسول ايه اللي هيحصل، اعمل ايه، ما دي كارثة كبيرة جدا ان يجي الرسول في زمانك وما تؤمنش بيه وانت الرئيس بتاع دولة عظمى زي كده. يعني لو انت اسلمت اسلم نصف اهل الارض، تتكلم على إمبراطورية عظمى، مصر وليبيا وتونس وحتى من الجزائر غير الشام غير الأناضول غير نص أوروبا الشرقي، تتكلم على مساحات شاسعة من البشر من الأرض والبشر، كل دولة هيسلموا كلمتك أنت. ولو كفرت فإن عليك إثم الأريسيين، هتشيل يوم إلينا إيه ولا إيه؟ فمن جوه تعبان مش قادر ياخد قرار الإيمان، مش قادر يتخلى عن ملكه، في نفس الوقت خايف. وصل القدس في الاخر برضو مشغول بالقضيه، دوروا لي على حد من العرب، حد اساله، يعني هو من جوايا انا احساسي كده نفسه ما يطلعش ده رسول ونبقى خلصنا من الفيلم ده، ويطلع دغاتر كان غلطان وتطلع الرساله دي من اي انسان بيدعي النبوه وان هو مش نبي ولا حاجه، هو نفسه في كده. عارفين اللي بيصطدم بحقيقة وبمنكر لها، زي واحد مثلا مات ابنه ولا فقد مصنعه ولا لا ما حصلش، لا ما ماتش، هو عايش، هو هيجي بعد شوية، لا ما فقدتوش ولا حاجة، ده هو بينكر، مرحلة بسموها الدينايل، مرحلة الإنكار في أول الصدمة. فزي ما يكون هو لا ما حصلش، ده مش نبي، خلينا نتأكد تاني. ماشي يا عم اتأكد تاني. راح القدس طلب يجيبوا له واحد من العرب، دوروا لحد ما لقوا في غزة وفد تجار من العرب من الجزيرة العربية جايين يعملوا تجارة في الغزة، على رأس هذا الوفد أبو سفيان رضي الله عنه وارضاه. طبعا ساعتها كان لسه مشرك، وكانوا في المدة التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان جابوه وجابوا معاه الوفد التجاري اللي معاه، ووضعوا أبو سفيان قدام هرقل، وبدأ هرقل يستجوب أبو سفيان، وقال للناس اللي معاه اقعدوا وراه لو كذب عليا قولوا لي. وأبو سفيان طبعا ما بيكذبش، العرب كانوا يستقبحوا جدا الكذب، فبدأ يرد. وانتوا عارفين الحوار، رجعوا له قلناه قبل كده في قصة في فتح الشام، في نفس قصة خلافة الراشدة، رجعوا له هذا الحوار، وطبعا ورجعوا له بقى في السيرة النبوية تفصيلات أكثر، ولعلنا نبقى نقف عليه في حلقة من حلقات القادمة بقى في أي مرحلة من مراحل التاريخ، يعني نحكي لكم عنه، لأن التفصيل طبعا جميل جدا ودقيق جدا. هرقل في هذا اللقاء بيسأل أسئلة نفسه يسمع إجابات غلط عنها عشان يخلص من الهم اللي هو اتحط فيه ده، عايز ملكه مش عايز يؤمن، ولو آمن الناس هتموته. فبيسأل أسئلة كل شوية، سؤال دقيق، ومترجم واقف ما بينه وبين أبي سفيان. سأل عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عن تاريخ أباء الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عن صفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عن طبيعة المعارك بين المسلمين وبين الكفار. سأل، وأبو سفيان بيرد الإجابات الصريحة الصادقة الواضحة، ما لقاش حل. كل الإجابات بتصب على إن ده رسول. هرقل نفسه بقى يعني مذهول من الإجابات، بتنطق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتنطق بما هو في العهد القديم والجديد، بتبشير الأنبياء السابقين وعيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش احتمالات تانية، 100% 100%، مش بنتكلم على احتمال الأكبر ان هو نبي، لا خلاص هو ده النبي. عشان كده هو محاسب حساب شديد على هذا الإجرام الذي فعله في حق نفسه، في حق شعبه، في حق التاريخ. بعد ما سمع كل هذا الكلام، خلاصة واحدة قالها لأبي سفيان وما اتكسفش ان يقولها وقدام الناس كلها، وقدام قادة الجيش، وقدام الأباطرة اللي معاه، البطارقة اللي معاه، قال قدام الناس دي كلها: فإن كان ما تقول حقا. برضو بيحاول يعلق الموضوع شوية، يعني جايز تكون بتكذب عليا. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. عندي من الدلالات، هو هرقل بيقول إن هذا الرجل لو كان النبي حقا سيملك موضع قدمي هاتين. هو في القدس ساعتها، واحتمال يقصد الشام، يعني إما يملك موضع القدس، يعني يملك القدس، إما يملك الشام. أنا عارف إنه في نهاية المطاف سيظهر ملكه الدنيوي قبل قصة الآخرة، الدنيوي هيملك القدس ويملك الشام، ومن هناك قبل حمص هو بيقول سيظهر ملك الختان، ملك ملك الختان. إن هو ده خلاص، يعني مش مسألة بس النبوة، مسألة السيطرة السياسية والعسكرية على هذه الأرض. فقال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وبعدين قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، أنا كنت مستنيه، لكن لم أكن أظن أنه منكم. كان بيستقل العرب، لا ينظر إليهم نظرة احترام وتوقير، مش متخيل النبي آخر الزمان يكون من العرب. طيب هتعمل إيه دلوقتي؟ قال كلمات غريبة جدا هرقل، رد فعل غريب وكلنا طبعا عارفينه، بس محتاجين برضو نقف معاه وقفة. وبعد كده خد رد فعل أغرب من كلامه، هذا بإذن الله ما نعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.